ليس بعد خلق الخلق تفاد اسم الخالق. وبعدين بمعنى رب العالمين له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس الأمر متوقفا على إيجاد خلقه ليتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني واضح. فله الصفات وله الأسماء والصفات الأزلية التي سميناها إيش؟ صفات إيش الأزلية؟ ماذا سميناها؟ الذاتية، يعني أزلية بمعنى متصف بها من قبل خلق الخلق، يعني لم يستفدها بعد خلق الخلق. كصفة الخلق هو خالق، هل يعني صار اسمه خالق لما خلق الخلق؟ صار اسمه خالق وموصوف بالخلق ولا من قبل؟ من قبل، يعني واضح ما معنى. إذن هو غني عن عباده سبحانه وتعالى، لذلك يقول له معنى الربوبية ولا مربوب. الرب والمربوب يعني الخالق والمخلوق، هذا معنى له معنى الربوبية، يعني هو رب. ماذا معنى الربوبية؟ إيش متفرد به؟ بالفعل المطلق، لكونه متصرف بأفعاله، أفعاله مطلقة، أفعاله كثيرة، يعني له هذه المعاني بدون وجود خلقه، واضح. ومعنى الخالق ولا مخلوق. ثم قال وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ثم وصلنا ذلك بأنه على كل شيء قدير، وهو وكل شيء إليه فقير. وصلنا إلى هنا أظن، إلى هنا أيوة. معنى ذلك سنبدأ في هذه ذلك بأنه على كل شيء قدير. نعم، لا نفس. شوف وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا، وين لا شوف له معنى ربوبية ولا مربوب. وجدتها؟ مش مكتوب باللحظة عندك. شوف ما في الفهرس مش تعرف وين موجود، ويكتب لك البداية متاع المتن في الموضع. شوف له معنى ربوبية ولا مربوبة. بعدها أخذنا فقرة أخرى ثم سندخل في الآية إن شاء الله تعالى. نبدأ إن شاء الله. إذا أخذنا قواعد في الأسماء والصفات، وتبين معنا من خالف من أهل الضلال وخاصة أهل البدع من المعطلة، وما زلنا سنعود إليهم، ما زلنا سنعود إلى أقوالهم في بعض، لكن نحن الآن نؤصل منهج أهل السنة والجماعة، ونفسر على ما ذكره أهل العلم من أهل السنة، ومن ذلك كلام المؤلف الذي ينقل لنا عقيدة الإمام أبي حنيفة والصاحبين، وهم من أئمة أهل السنة، يعني واضح. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد، حي الله بوجوه النيرة الطيبة، وفتتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أهل الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة، وما زلنا مع قول المؤلف الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية في قوله ذلك أو وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم بعد أو استحق هذا الاسم عفوا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم سبحانه وتعالى، لأن له صفات أزلية جل جلاله، وهذه التي مرت معنا من قبيل الصفات الذاتية، كما تحدثنا أن لله صفات ذاتية وصفات فعلية، أليس كذلك؟ الصفات الذاتية متعلقة بذاته فلم يزل ولا يزال متصفا بها، والصفات الفعلية متعلقة بأفعاله وبمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، يفعلها ماذا يشاء كيفما يشاء، له معنى ربوبية سبحانه وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر إليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مثل الحال لكمال صفاته وأسمائه ولكمال ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، فكل شيء هو على كل شيء قدير، هذا يدل على صفة القدرة وأنه متصف بها اتصاف تام وكامل وشامل. فرب العالمين لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. ومر معنا تفرده بالحكم مطلقا، سواء كان هذا الحكم قدريا كونيا أي يقدر في كونه ويحكم في كونه بما يشاء ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وتفرد أيضا بالحكم الشرعي يحل ويحرم ويبطل ويمنع سبحانه وتعالى ما يشاء، أيضا تفرد بالحكم الجزائي الأخروي، الحكم القدري الديني والحكم القدري الكوني والشرعي الديني والجزائي الأخروي في الآخرة. ليس كذلك؟ إذا ذلك بأنه على كل شيء قدير، إذا قدرته شاملة ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، والكون كله تحت سلطانه وقدرته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن يقول وكل شيء إليه فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الكون وجوده مفتقر إلى خالقه، بمعنى كل شيء إليه فقير، لأن بيده كل شيء وخزائن كل شيء بيده، ومن ذلك الخلق، فالله يخلق ما يشاء كما يشاء ومثل ما يشاء وفي الوقت الذي يشاء. هذا الكون، عندما نتحدث عن كون مش الكرة الأرضية فقط، هذا الكون عالم السماء وعالم هذا الذي نراه يعني، وكل في فلك يسبحون، أمر عظيم يعني يذهل العقل عن إدراكه ويعجز العقل عن إحصائه، خلق الله عظيم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى جل جلاله. هذا الأمر كله مفتقر في وجوده إلى خالقه سبحانه وتعالى، إذن كل شيء إليه فقير، حتى في وجوده مفتقر في وجوده إلى خالقه وفي رزقه وفي إعطائه وفي غير ذلك، واضح معنا؟ وكل أمر إليه يسير، لأنه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومر معنا الصفات المنفية لاعتقاد كمال ضدها، فربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات وبين جل جلاله أنه ما مسنا من لغوب أي من تعب ولا نصب، ليش؟ لأن كل شيء يسير على الله تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يقول لا يحتاج إلى شيء لأنه الغني، ليس كمثله شيء لأن الله سبحانه وتعالى تفرد بأسماء الكمال ونعوت الجلال، وكل شيء خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. إذا نزه نفسه عن مشابهة المخلوقات أو أن يكون له مثل، أبدا لن يكون ذلك، وهو السميع البصير، هذا إثبات لأسمائه وصفاته، اسمه السميع ومن صفاته السمع، اسمه البصير ومن صفاته البصر، لا كما يقول المعطلة نفوا الأسماء والصفات أو أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وحتى في إثبات الأسماء ربما أثبتوا بعض الصفات لا كل الصفات، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. ثم يقول المؤلف رحمه الله خلق الخلق بعلمه، وهذا الأمر يدل عليه النصوص المتواترة والضرورات العقلية، يعني هذا الأمر دل عليه العقل والشرع، لأنه لا يمكن لهذه المخلوقات أن تخلق بدون علم بهذه الدقة المتناهية الذي يعجز الإنسان عن إدراكه. ونحن قلنا إذا تأملت في هذا الكون وحتى في نفسك وحتى في العوالم التي تعيش فيها، ورب العالمين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ترى عوالم كثيرة كلها في انسجام ونسيج، يعني ليس له مثيل سبحان الملك المصور الخالق البارئ جل جلاله ربنا، خلق ذلك بعلمه. لا يمكن لهذا الكون أن يكون قد وجد هكذا صدفة بهذا الميزان الدقيق، ميزان دقيق لو اختل لما صلحت هذه الحياة أبدا، يعني ميزان دقيق، يعني خلق هذا الأمر بعلمه لتعلم أن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم خلقها، يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، يعني لما خلق هذا الخلق خلقهم بعلمه، يعني لا يخفى عليه منهم شيء، وهو أعلم بهم من أنفسهم وأعلم بما يستحقون، فلا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى. إذا خلقهم بعلمه دلت عليه نصوص كثيرة، وأيضا العقل يدل على ذلك، بل من الضرورات العقلية، لأن هذا الكون لا يمكن أن يوجد بهذا الانسجام بهذا الاتساق دون علم، يعني لأنه الجاهل لا يصلح شيئا، أليس كذلك؟ الجاهل لا يعرف مقادير الأشياء ويفسد من حيث يريد الإصلاح، يعني أكيد واضح ما معنى. فلا يمكن لهذا الكون أن يوجد وهؤلاء المخلوقات أن توجد بدون علم، فهذا الأمر دل عليه العقل أيضا، الشرع والعقل. يقول: وقدر لهم أقدارا. الآن المؤلف رحمه الله سيأتي معنا أنه لم يرتب لنا الكتاب ترتيب أصول وأركان الإيمان ركنا ركنا، وإنما تكلم أو ربما مش ربما هو تكلم في بعض المسائل ثم يعود إليها مرات أخرى، بمعنى نوع في المسائل وشتت المسائل في كتابه. الآن سيتحدث عن مبحث الإيمان بالقدر، لكن نؤجل الكلام عليه عندما يعود إليه ليتحدث عن الكتابة في اللوح المحفوظ والقلم وغير ذلك مما قدره ربنا سبحانه وتعالى. لكن هنا يتحدث عن قدرته على كل شيء، وأن الله أوجد كل شيء بعلمه، وهذا أيضا من مقتضيات الإيمان بالقدر، بل من أول مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله المطلق، لأنه لا يمكن أن يوجد هذه الأشياء دون علم. والقدرية الأولى هي التي نفت علم الله بمخلوقاته سابقا، يعني بمعنى لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه، وبالتالي نسب لله الجهل، لأنه مدام لا يعلمها إلا بعد وقوعها، يعني كان لا يعلمها، وبالتالي نسب لله الجهل. ومر معنا ما قاله المجرم الجهم، عفوا قل معي، أول ما تكلم في القدر معبد الجهني، نعم، لما قال لا قدر والأمر أنف، لا قدر، نفى القدر. هنا يريد أن يبين أن له معنى الربوبية، وهو رب العالمين وخلقهم بعلم وقدر لهم أقدارا وأجل لهم آجالا، ليس الأمر عبديا، يعني كل شيء بميزان وبقدر دقيق، يعني هذا أمر الإنسان لا يمكن إحصاؤه، لا يمكن أن يحيط به. لذلك يقول هنا قدر لهم، وقدر لهم أقدار وضرب لهم آجالا. فربنا سبحانه وتعالى قدر أقدار العباد، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. لا يوجد شيء عبادية، كل أفعال ربنا تبارك مبنية على العلم المطلق والحكمة البالغة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا، لا يوجد شيء عبادية، وعرف معنا كل شيء بعلم وبميزان دقيق وبقدر. لذلك قال: قدر لهم أقدار وضرب لهم آجالا. بطبيعة الحال لكل كتاب أو لكل أجل كتاب، أليس كذلك؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى قدر ذلك وضرب لا للعالمين آجالا. قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، بمعنى ضرب للكل آجالا، فلا مفر لهم ولن يزيدوا لحظة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ما يستطيعون تغيير ذلك، لأن هذا ما حكم الله به كونا وقدرا سبحانه وتعالى، ولا رد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ثم يقول المؤلف: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، هذا لبيان علمه السابق قبل خلق الخلق، وهذا كله يتحدث عن مبحث الإيمان بالقدر، لكن سنؤجل الكلام عليه في مكانه وفي مقامه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المؤلف كما يقال يعني تعرفون حتى منهج الإمام البخاري في صحيحه، الأحاديث المكررة للفوائد التي فيها يكررها في عدة أبواب، لأنه يستفاد منها في هذا الباب حكم، ويستفاد في باب غيرها حكم آخر، فكما يقال قطع الحديث في عدة مناسبات لدلالة الأحكام الكثيرة التي تدل عليه. مثلا تجد حديث بني الإسلام على خمس، يتحدث عن الصلاة فتجد في باب الصلاة، يتحدث عن الزكاة فتجد في باب الزكاة، يتحدث عن الصيام في باب الصيام، عن الحج في باب الحج، واضح تمام؟ وهكذا، يعني وغير ذلك من الأحاديث التي تجد فيها عدة فوائد. يستفاد منها أكثر من فائدة، تجد لها ثلاثة أبواب أربع أبواب للدلالة التي دل عليها الحديث. أيضا المؤلف نوع وتحدث عن مسائل وكما يقال فرقها في أبواب أخرى كحال مبحث القدر، الآن نمر عليه وسيعود إليه مرة أخرى نتحدث عنه في مقامه إن شاء الله، ولم يسر على ترتيب أركان الإيمان يعني واحدة والأخرى. تحدث عن الإيمان بالله، ثم جاء إلى القدر، ثم سيعود إلى الإيمان بالله، ثم سيتحدث عن الشهادة بأن محمد رسول الله، ثم يعود إلى مباحث أخرى في القدر وفي الإيمان بالملائكة، وبعد ذلك سيتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وغير ذلك. بمعنى الأبحاث ليست مرتبة، ولكن كلها تتحدث عن عقيدة المسلم التي دلت عليها نصوص الوحيين. يقول: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذا الذي سنتحدث عنه في باب الإيمان بالقدر، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث قيل من مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بمعنى الأمر محسوب وعلم الله سابق، وربنا سبحانه وتعالى ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل، لا، كل شيء معلوم عند الله تبارك وتعالى. من قبل أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون وما هم قائلون، ويعلم أحوال عباده في الآخرة، مش حتى تأتي يوم القيامة ليكتشف ربنا هؤلاء فلان وفلان من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار، لا، هذا كله محسوم ومعلوم عند الله تبارك وتعالى جل جلاله، وكتب في اللوح المحفوظ. كتب الله مقادير الخلائق، مقادير كل شيء، كل ذرة مما سيقع في حياتك، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بمعنى علمه سابق، لا كما يقول القدرية الأولى الذي نفوا علم الله السابق ويقولون الأمر أنف، يعني الأمر جديد، ها، وربنا يعلمه الآن، بمعنى نسبوا الجهل لله سبحانه وتعالى جل جلاله، يقولون لا قدر. والقدر من أركانه العلم، علمه المحيط بكل شيء، لأنه لا يستطيع، لأنه لا يكون هناك تقدير إلا بعلم سابق، أليس كذلك؟ إلا بعلم سابق. فرب العالمين قدر ما سيكون في كونه، والذي سيكون في كونه سيوافق ما علمه رب العالمين، لأن الله علمه لا يخطئ سبحانه وتعالى جل جلاله، أليس كذلك؟ قضى رب العالمين وبين أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، بمعنى سيموت على الكفر. عاش بعد نزول هذه الآيات أكثر من عشر سنوات، عشر سنوات كان يستطيع أن يسلم، ويبين أن هذا القرآن الذي جاء به النبي ليس من عند الله، والدليل على ذلك سأدخل الإسلام ليبين لكم أن هذا القرآن خطأ، يعني السنة والسنة، لأنه بعد ثلاث سنوات الجهرية جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، فاعترض أبو لهب لعنه الله، قلت أبو لهب، أبو لهب نقل أبو جهل، نعم، اعترض أول من اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب لعنه الله، عمه، قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جماعتنا فأنزل الله فيه تبت يد أبي لهب وتب، والتباب هو الخسران والهلاك، يتنافى مع الربح بالكلية، أليس كذلك؟ إذن هذه نزلت يعني في السنة الثالثة من النبوة والرسالة. عاش النبي عشر سنوات في مكة لتكتمل مدة المكية ثلاثة عشرة سنة، أليس كذلك؟ ثم عاش عشر سنوات في المدينة عليه الصلاة والسلام. السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر، يعني عشر سنوات وسنتين. غزوة بدر لم يخرج فيها، لكن قتله الله في عقر ذلك، أصيب بقرحة وصارت هذه الشجة يعني فيها قرحة وتقرحت حتى قتله الله بهذا المرض سبحانه وتعالى. المهم عاش شوف 12 عاما، ولم يثبت التاريخ ولا من عاش معه ولا هو نفسه أنه أسلم يوما ما، لأن الله علم منه أنه سيبقى على كفر وسيصر على الكفر ليموت على الكفر ليصلى نارا ذات لهب، لكون الله سبحانه لا يخطئ في علمه، قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أليس كذلك؟ وغير ذلك مما سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا لم يخف عليه شيء من قبل خلقهم سبحانه وتعالى، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم. وتعرفون أيضا حديث مراحل خلق الإنسان، حديث عبد الله مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله، بمعنى رب العالمين علمه من قبل أن يوجد أصلا هذا المخلوق، منذ أن كنا في عالم الذرة كما يقال، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، كل ذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى من قبل خلق الخلق جل جلال ربنا تبارك وتعالى. سأتي معنا أيضا شيء من تفصيل ذلك في مبحث الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى. يقول: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، لكونه متفرد سبحانه وتعالى بالحكم الشرعي، هو الذي يبين لهم الحلال من الحرام والمشروع من الممنوع، وهذا من مقتضيات ألوهيته سبحانه وتعالى، فالعباد عباده، وهو رب العالمين، وهو سيد هذا الكون، وهو مالك الملك، يحكم في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى، وأمر عباده بطاعته. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله ورسوله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وطاعة رسوله من طاعة الله، ومعصية الرسول من معصية الله تبارك وتعالى. نعم. ثم يقول: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لذلك نحن قلنا بدأ يتحدث عن مبحث القدر، تحدث عن العلم وأن كل شيء خلقه رب العالمين بقدر، وعلم ما هم عاملون، علم من خلقه ما سيعملون من قبل وجوده، من قبل خلقهم سبحانه وتعالى. أيضا يقول: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن، لكمال قدرته ولكمال مشيئته سبحانه وتعالى. سأتي معنا أيضا من مراتب الإيمان بالقدر أن مشيئته نافذة وقدرته شاملة، بمعنى لا يخرج أحد من سلطانه ومن قبضته سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، أليس كذلك؟ ثم يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن ما شاء الله كان يقع يعني، وما لم يشأ لم يكن لن يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي حديث عبد الله بن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على نفعك وضرك وغير ذلك، ها على ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن هذا كله محسوم ومعلوم عند الله. إذا شاء الله ألا يضرك أحد من كونه، أحد في كونه مهما كان مهما بلغ، كم الإنسان حكم عليه بالإعدام ولم يحصل له ذلك، نجاه رب العالمين سبحانه وتعالى. وكم من صحيح كما قال الإمام الشافعي: كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، لأن كل شيء بقدر، قدره رب العالمين سبحانه وتعالى، وله الحكم الكوني كما قلت، له الحكم الكوني القدر، لا يشرك في ذلك أحد ولا يغيره أحد. قال تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وحكمه المطلق هنا القدر أو الشرعي أو الجزاء في الآخرة. نعم. ثم يقول: وما زال يتحدث أيضا عن عدل الله تبارك وتعالى في تقديره، لأن مبحث الإيمان بالقدر يا أحبابي الكرام يحتاج إلى نقاط وإلى مقدمة في الحديث عنه، من جملة ذلك أن نعتقد بأن علمه مطلق، وأن نعتقد بأن حكمته بالغة، وأن نعتقد بعدله التام، لأن من أضله الله لم يكن ظالما له سبحانه وتعالى جل جلاله. وميزان الهداية والضلال أيضا داخل في مبحث القدر، ونحن سنعرج على هذا ونترك مبحث الإيمان بالقدر لنتحدث عن مراتبه، ونتحدث الآن عن مراتب الهداية ومبحث الهداية. فالهداية والضلال يا أحباب الكرام، هداية الله لعباده وإضلاله لعباده ليس أمرا اعتباطيا ولا أمرا عبديا، فربنا سبحانه وتعالى المتصف بالعدل التام والعدل المطلق سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك يقول: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ما دام أنه ابتلاه وأضله بعدله سبحانه وتعالى، وإذا هداه فبفضله جل جلاله، فالله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء. أما العباد ما في شيء يعني يمنون به، يعني يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أليس كذلك؟ أنت تمن على أي شيء تمن؟ لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، أليس كذلك؟ كيف هذا؟ ميزان الهداية والضلال سنراه الآن من خلال التحدث عن مراتب الهداية إن شاء الله تبارك وتعالى. للهداية مراتب يا أحباب الكرام، للهداية مراتب أربعة. المرتبة الأولى والتي تسمى بالهداية العامة، المرتبة الأولى إيش؟ تسمى إيش؟ بالهداية العامة، أليس كذلك؟ الهداية العامة يا أحباب الكرام هداية كل مخلوق لما يصلح له، أي لمصالحه ومعاشه. الهداية العامة هداية كل مخلوق لما يصلح له ولما يصلحه. إذن هداية الله العامة قلنا هداية كل مخلوق إلى مصالح معاشه، كيف يعيش في هذه الدنيا، بمعنى يعرف الأشياء التي تصلح معاشه ويستطيع أن يعيش بها. يعني أنت الآن هل تجد نفسك كما يقال مبرمج على العيش في البحر أو عيش تحت الماء؟ هذا الأمر ملغي عندك، هذا لست مفطورا عليه. هل تجد نفسك مفطور على العيش في البحر؟ هذا الأمر لا تفكر فيه أصلا، أليس كذلك؟ أو تجد نفسك تستطيع أن تعيش تحت الأرض كحال الحشرات وغير ذلك؟ ما تستطيع. بمعنى الهداية العامة هداية كل مخلوق لما يصلحه، يعني لمصالح معاشه. وفي ذلك قوله تبارك وتعالى الدليل على هذا النوع من الهداية، قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، اسمع، والذي قدر فهدى، أي هدى كل مخلوق لما يصلحه. ترى مخلوقات لا تعقلها، لا تعقل، تسير بغريزتها كالطيور مثلا، ترى هذه الطيور تخرج مهاجرة من قارة إلى أخرى، يعني بر وهم في الجو أكيد وعلى البحر، يعني من يابسة إلى يابسة، ويمرون على بحار وبرور كما يقال، ما أدراهم أن بعد هذا البحر ستكون هناك قارة أو ستكون هناك بلدة أو جزيرة. ما الذي أعلمهم؟ نحن نجد اختراعات قد استنبطها أهل العلم واستوحاها من المخلوقات التي خلقها الله، كالطيور تجد الطائرات يعني صنعت على يعني شكل الطائر حتى يكون متوازنا. ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني من يقبض هذه الطيور، أليس كذلك؟ يعني أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بيّن رب العالمين أيضا بعدها بالنسبة للطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، من الذي يمسكه حتى لا يسقط؟ واضح؟ يعني يبسط جناحيه ثم يقبض ولا يسقط، ما الذي يمسكه إلا الرحمن سبحانه وتعالى جل جلاله. ترى أنت البشر يعني استوحوا من هذا الطائر هذه المركبة التي نركبها لتوصلنا، وبالرغم من ذلك نحن نعلم أنه لا يوجد طرقات في الفضاء، لا يوجد طريق، هذا الطريق يؤديك إلى تلك البلدة وهذا الطريق يؤديك إلى هذه البلدة، مشاكل، لا نجد طرقات، بل نجد ما يسمى بأجهزة تسمى الدليل الجي بي اس. هل هذه الطيور عندها هذا الأمر؟ لا تضل طريقة، من الذي هذا؟ ربنا سبحانه، هداية عامة، تراها تهاجر يعني من قارة إلى أخرى ولا تخطئ طريقة. تلد هذه الدابة، تلد مولودها، ثم هذا المولود يأتي إلى أسفل حافرها، إلى أسفل حافرها ليأخذ اللبن. لماذا لم يأتي إلى عنقها، إلى جهة رأسها؟ لا يعرف طريقه، من الذي هداه؟ أليس كذلك؟ من الذي علمه كيف يلتقم لقمته أو يلتقم طعامه ويمص الحليب؟ من الذي علمه؟ هذه دابة، حتى الرضيع يعني من الذي علمه؟ تعلم في الرضا أو في الكتاتيب كيف يأخذ الحليب؟ يعني سبحان الله، من الذي هدى المخلوقات إلى ما يصلح وما يصلح لها؟ هذا يسمى هداية عامة، كل مخلوق يعرف ما يصلح له. ترى الخضروات، ترى الأشياء التي تخرجها الأرض، هناك أشياء تجد نفسك تأكلها، وهناك أشياء تجد نفسك لا تنظر إليها أصلا، هي من مأكولات الدواب، وهي خضراء يعني مثلها مثل كما يقال الخس والبقدونس وغير ذلك من هذه الأشياء والسلق، أنت تجد نفسك تأكلها، بينما كما يقال الحشيش والكلأ الذي في الأرض تجد نفسك لا تأكله، عرفت؟ لكن هذا تأكله الدواب التي برمجت عليها، وهكذا يعني السمك لا يعيش في البر، يعيش في البحر، يعرف ما يصلح له، وأنت أيضا كذلك، بمعنى كل مخلوق هدي إلى ما يصلح له، تسمى هداية عامة، هداية عامة. شوف النحلة أنت كيف تخرج وتسرح، تسرح هضاب وسهول وجبال، نحن إذا دخلنا باب ربما لا نخرج منها يعني. هي تذهب يعني بحر وبر وجو وهضاب وسهول وغابات لتأخذ الرحيق وتعود من حيث أتت بعد أن ذهبت عشرات الكيلومترات، وما عندها طريق معين يعني، مرة يمين مرة شمال مرة تنزل مرة تخرج مرة تصعد، وبالرغم ذلك لا تفي، تعود من حيث أتت. من الذي هداها؟ هذا معنى الهداية العامة، الذي قدر فهدى. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الهداية نجد هداية الإرشاد والدلالة والبيان. هداية إيش؟ هداية الدلالة أو الدلالة والإرشاد والبيان. وهذه أحبابنا الكرام للأنبياء والمرسلين ولمن يحمل المشعل بعدهم من العلماء والصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى يدلون الناس ويرشدون الناس ويبينون للناس. قال تبارك وتعالى جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل عليها، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ما معنى وإنك لا تهدي؟ يعني لا تدل وترشد الناس، أليس كذلك؟ بمعنى الأنبياء والعلماء أيضا يدلون الناس على الصراط المستقيم. هذه الهداية أثبتها الله للأنبياء وهي لمن بعدهم من يسير على منهجهم، أليس ممن ورث ميراث النبوة. يقول رب العالمين وأما ثمود فهديناهم، أي برسولهم، وإلى عاد عفوا وإلى ثمود أخاهم صالحا. يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم على الطريق وأرشدناهم وبينا لهم عن طريق رسولنا، لأن الرسل هم الذين يبلغون رسالة الله لخلقه. إذا ربنا سبحانه وتعالى قال وإنك لا تهدي، أثبت له هذا النوع من الهداية. هذه ما تسمى هذه الهداية؟ هداية الإرشاد والدلالة، بمعنى الأنبياء ومن بعدهم ممن يسير على منهجهم يرشدون الناس ويدلون الناس على طريق، على الطريق التي توصل إلى رب الناس وإلى رضوانه سبحانه وتعالى، لكن ليسوا مسؤولين عن شرح قلوبهم وعن إدخال الإيمان في قلوبهم. من أجل ذلك المرتبة التي بعدها ورتبة أخرى ونوع آخر من أنواع الهداية، ألا وهي هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدور للإيمان والإسلام. وهذه ليست لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما هي لله الواحد القهار، وشرح الصدور للإيمان والإسلام. إذن هداية إيش؟ التوفيق والإلهام، يلهم الله عبده الحق ويشرح صدره له ويلتزمه بطبيعة الحال. إذن هذه خاصة بالله وبيد الله الواحد القهار. ومن هنا سندخل في معنى قول الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، المقصود بذلك هذا النوع من الهداية، يهدي ويضل، واضح ما معنى؟ هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر للإيمان والإسلام، أو شرح الصدور للإيمان والإسلام. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى، ونحن قلنا هذا الأمر بيد الله وحده، ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ما دليل على ذلك؟ قال الله لرسوله لما أراد هداية عمه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها يوم القيامة، وهو يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على عمه حتى ينجيه، فمات على ملة عبد المطلب ولم يشهد بشهادة التوحيد. والحديث في الصحيحين بألفاظ المتنوعة عند البخاري وعند مسلم، يعني قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها يوم القيامة، وفي لفظ أحاج لك بها يوم القيامة، في رواية أبى. والإباء لا يتماشى مع الاستسلام والانقياد، أبى رد يعني. وفي رواية قال لولا أن تعيرني قريش يقولون حمله على ذلك الجزع لأقرت بها عين، يعني لأطرحتك بها. ونبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أبو جهل وعبد الله بن أمية، كانا يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تترك دين آبائك ودين الوثني يعني والشرك. فكان آخر كلامه على ملة عبد المطلب، فلما أعرض الله عنه سبحانه وتعالى. وقال نبي صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فينزل الله آيتين في عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سنفهم الآن ما معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لأن هذا النوع من الهداية خاص بالله وبيد الله وحده، لا بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على ذلك رب العالمين نفاها عن نبيه، قال إنك لا تهدي من أحببت، إذا نفى عنه الهداية. ومن هنا أيها الأحباب الكرام، إذا قال قائل هناك تناقض في كتاب الله، مرة يثبت الله الهداية لنبيه ومرة ينفيها عنه، نفهم هذا التناقض بكونه مردود، التناقض في عقل صاحبه، ومردود لأن هذا النوع من الهداية يختلف على ذلك النوع من الهداية، ولا تناقض في كلام الله، لأنه لو كان من عند غيره لوجدنا فيه اختلافا كثيرا. هذا مبني على علم مطلق وحكمة بالغة، هذا القرآن من عند الله متصف بالكمال والجلال، لكن أن نجد فيه تناقض أو تعارض. الآية الأولى التي تقول إنك لا تهدي من أحببت، تتحدث عن نوع من الهداية، ألا وهي هداية شرح الصدور للإيمان والإسلام، هذه ليست بيد أحد وإنما بيد الله. أما الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تتحدث عن نوع آخر من الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد. واضح؟ فهذه الآية تتحدث عن نوع من الهداية، والهداية ليست نوعا واحد، أربع أنواع مشكلة: هداية عامة، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام، وشرح الصدر للإيمان والإسلام. هذا النوع من الهداية بيد الله ليس بيد أحد، واضح ما معنى؟ من أجل ذلك نفاها الله عن رسوله وقال إنك لا تهدي من أحببت، أنت أحببت له الهداية وحرصت عليه، لكن هذا الأمر ليس بيدك، أنت تدله، أنت ترشده، لكن ليس بيدك أن تشرح صدر الناس للإيمان والإسلام. هذا نوع من الهداية أحبابنا الكرام، الدليل عليه قلنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يشرح صدر من يشاء للإيمان والإسلام ويهديه للإيمان والإسلام. الدليل أو ميزان هذا النوع من الهداية، نحن قلنا هذا هو دليلها، وهي خاصة بالله وبيد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وليست لأحد من مخلوقاته ولو كان الأنبياء. ميزان هذا النوع من الهداية أحبابنا الكرام ميزان دقيق مبني على العدل التام، لأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا النوع من الهداية أحباب الكرام يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس أمرنا هكذا يعني كما يقال عبثيا أو اعتباطيا، هكذا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ميزان هذا النوع من الهداية بحسب ما علمه الله وعلمه سابق، ليس كذلك، بحسب ما يعلمه الله في قلوب عباده من انقياد أو إعراض. وميزان ذلك والقرآن يفسر بعضه بعضا، نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الذي يتبه عليك وتظن ويقرأ الإنسان ويظنها أن الأمر يعني عبثيا وفيه ظلم، يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا ليس كذلك، وإنما نفسر القرآن بالقرآن ونرد المتشابه إلى المحكم، نفهم يهدي من يشاء ويضل من يشاء بقول الله تبارك وتعالى. ونحن قلنا ميزان هذا النوع من الهداية بحسب ما يعلمه الله في قلوب عباده سبحانه وتعالى، لذلك رب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما في قلوب عباده. قال تبارك وتعالى ميزان ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اسمع، فسنيسره لليسر، يهدي من يشاء بحسب ما علمه من قلب عبده. هذا العبد أراد وسعى للهداية يسر الله له سبيل الهدى. اسمع الآخر: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ماذا ينتظر هذا؟ فسنيسره للعسرة. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الجزاء من جنس العمل، فهذا نوع من الهداية الذي بيد الله تبارك وتعالى، لا يعطيه إلا إلى من سعى إليها. نجد ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الله في قلبه إعراضا، رأى الله في قلبه إيباء، رأى الله في قلبه إصرارا على ملة عبد المطلب، فمنعه من الهداية، وقال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في رواية مرة معنى أبى، والإباء يتنافى مع الاستسلام والانقياد. إذا ربنا غني عن عبده سبحانه وتعالى وغني عن عباده، من سعى إلى الله ومن أتى إلى الله سبحانه وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يخذله جل جلاله. وبين سبحانه وتعالى أن من سعى إليه ومن سعى إلى الهداية يسر الله له سبيل الهدى، بمعنى من هداه فبفضله، رب العالمين وفقه لهذه الهداية لما رآه في قلبه. رأى في قلبه إقبالا، ورأى في قلبه تقوى، ورأى في قلبه سعيا إلى هذه الهداية فوفقه بفضله. أما الآخر أضله بعدله، لم يكن ظالما له سبحانه وتعالى، هذا المعنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ليس أمرا عبثيا، لما أضله بعدله لأن الله رأى منه الإعراض، أرسل له نبيا، أنزل له كتابا، أقيمت عليه الحجة، وفي الأخير أعرض، أعرض الله عنه. فالله الغني سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، تطلبوا الهداية. تعرفون الحديث القدسي وما أجمله، حديث أبي ذر الذي في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وبعد ذلك يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. أي يطلب الهداية أهديكم، يعني من سعى إليها هداه. كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كلكم، أو يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يعني اطلبوا ذلك واسعوا إلى ذلك، تجدون الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ورب العالمين لا يضيع أجر المحسنين، أليس كذلك؟ جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. إذا من هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لأن الله ليس ظالما له، لما أعرض أعرض الله عنه، واستغنوا واستغنى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى جل جلاله. هذا ما معنى. إذن هذا النوع من الهداية ما هو ميزانه؟ ما نوع الهداية الذي وقفنا عليه؟ الثالثة، ما هي نوعها؟ قلنا هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر للإيمان والإسلام، ونفهم قول الله: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ميزان هذا النوع من الهداية إيش؟ بحسب ما يعلمه الله في قلب عباده، فإذا رأى منه إقبالا أقبل الله عليه، وإذا رأى منه إعراضا أعرض الله عنه، والله هو الغني سبحانه وتعالى. ونفهم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا نوع من الهداية، لقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى اسمه فسنيسره لليسر، وكرب العالمين يسر له سبيل الهدى. اسمع الآخر: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إذن هذا معنى الجزاء من جنس العمل، ما تعمله تجازى به. وهذا الأمر كما نعلمه حتى أمرا فطريا، يعني أمرا طبيعيا، أمرا يعني من المتعارف عليه. إنسان حضر للامتحان ودخل قاعة الامتحان وبذل جهده واجتهد سينجح، والآخر بطال ومستهتر وكما يقال مسيب الماء على البطيخ، ماذا تريد؟ يعني ينتظر في الجائزة أيضا، ويزيد الطالب المدرسة مش تعطيه جائزة، تعطيه شهادة، في الحال هذا من أول المطرودين سيكون، مش هيك ولا؟ هذا ما معنى. وهكذا يا أحمد الكرام، إذا الجزاء من جنس العمل، ما تقدمه تجده، وهكذا. النوع الرابع من أنواع الهداية وهي الهداية إما إلى الجنة وإما إلى النار، أي الهداية إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار يوم القيامة. ماذا قال الله عن أهل الإيمان سبحانه وتعالى؟ والذين قاتلوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، اسمع، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ما ظلوا يعني يعرفون منازلهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل في الجنة أعلم بمنزله في الآخرة من منزله في الدنيا. ربما منزله في الدنيا يضل يخطئ الطريق في الظلام وغير ذلك، أما في الآخرة كل شخص يعرف مكانته ومكانه في الجنة لا يضل الطريق، وأعلم بذلك من منزله في الدنيا. لذلك ماذا قال؟ فيهديهم ويصلح بالهم، اسمع، ويدخلوهم الجنة عرفها لهم. من يقول أهل الإيمان في الآخرة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، أو نوع من الهداية، لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني هداهم إلى طريق الجنة في الآخرة، يعرفون طريقهم ومنازلهم. والأخرى الهداية إلى طريق النار. ألم يقل رب العالمين احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، اسمع، فاهدوهم إلى صراط الجحيم سيهدون. هذه الهداية اسمع، ما هي هذه الهداية؟ بمعنى الهداية إلى طريق النار أو الهداية إلى طريق الجنة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم، هذه كلمة هداية، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والأخرى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. إذن الهداية في كتاب الله تأتي على أربعة مراتب. قال تبارك وتعالى الذي قدر فهدى، ما المقصود بالهداية هنا؟ الذي قدر فهدى، هذه الهداية العامة. قال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، منع هذه الهداية هداية الإرشاد والدلالة والبيان، يدل بمعنى وإنك لتهدي يعني تدل وترشد وتبين للناس، لكن لست مسؤولا عن شرح صدورهم، أنت تبين لهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم من سعى إليه. لنأتي إلى نوع آخر ألا وهي قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ما هذا النوع من الهداية؟ هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر للإيمان والإسلام، وهي بيد الله وحده لا شريك له، ليست لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، أليس كذلك؟ وعندنا أيضا قوله تبارك وتعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم، والأخرى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، منع هذه الهداية إما إلى الجنة وإما إلى النار، واضح ما معنى؟ إذن هذا من جملة مراتب الهداية، وكل ذلك نجده أيضا في مبحث الإيمان بالقدر والكتابة في اللوح المحفوظ وأنواع الكتابة، لأننا نجد في حديث مراحل خلق الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتبي رزقي وأجلي وعملي، اسمع، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. كل ذلك علمه رب العالمين سبحانه وتعالى وقدره، لأنه هذا يتحدث عن مبحث القدر ومبحث الهداية ومبحث فشقي أو سعيد وعمله، وشقي أو سعيد بمعنى اختار الهداية أو اختار الضلال، وهذا بحسب ما يعلمه الله في عباده ومن عباده جل جلاله. ثم يقول المؤلف رحمه الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يمن على من يشاء ويتفضل عن من يشاء، فإذا أكرم عباده بالهداية وأكرمهم بالنعيم في الآخرة فذلك يا أحبابنا الكرام بفضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه، وإن عفى عنهم أيضا بمنه عليهم، وإن عاقبهم في الدنيا بالضلال وفي الآخرة بالنار لم يكن ظالما لهم، لأنه متصف بالعدل سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن إن عفى الله عنا فبمنه وكرمه، وإن أدخلنا الجنة فبرحمته. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إن عفى عنا سبحانه، شوف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن غفر لنا وتجاوز عنا وعفى عنا فذلك بمنه وفضله، فنحن في ملكه وهو مالك الملك، والملك يحكم في عباده بما يشاء، يعفو عنهم يصفح عنهم، هذا بفضله ومنه على عباده، والله يمن على من يشاء ومنه لا ينقطع سبحانه وتعالى وكرمه لا ينقطع جل جلاله ربنا. وإن أدخلنا الجنة فبرحمته، لقول النبي لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. وأي عمل يعني قدمته في حياتك. أنت لو عبدت الله جل أعمار الناس، حياتك كانت كل أعمار الناس، لن تبلغ نعمة من نعم الله التي أنعم بها عليك. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، تصور أي نعمة من النعم لا تستطيع أن تجدها، بمعنى مهما عبدت الله لا تستطيع أن تثني عليه كما أثنى على نفسه، وأن تصل إلى شكر الله كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل جلاله. أعمارنا كما بين النبي بين 60 و70، طيب نصفها ذهب في النوم، كم بقي؟ 35 سنة. اطرح منها أيضا سن البلوغ، ها سن من الطفولة إلى فلق 15 عاما، أليس كذلك؟ كم بقي؟ 20 سنة. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، بمعنى الواحد يخلط فيها 20 سنة، خلطت فيها العمل الصالح بالسيء، وتريد جنة عرضها عرض السماوات والأرض وتجري من تحتها الأنهار، وفيها بالعشرين سنة يعني، بمعنى إن أدخلنا الجنة فبرحمته سبحانه وتعالى جل جلاله. وهناك قصة الرجل وإن كان فيها مقال، لكن المعاني صحيحة، يعني مهما عبدت الله لن تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض بأعماله. قيل أن رجلا كان فيما يروى من قبل رجل مد الله في عمره وعبد الله 500 عام، عبد الله كم؟ 500 سنة. فلما وقف بين يدي الله قال له ربه سبحانه وتعالى: تدخل الجنة برحمتي أو بعملك؟ فرأى أن أعماله 500 سنة كثير، يعني له مقامات عليا في الجنة، فقال: بعملي يا رب. فقال: ضع أعماله طيلة 500 سنة في كفة، وضع نعمة البصر فقط، نعمة البصر في كفة، فطاشت أعماله ولم تظهر شيئا أمام نعمة واحدة، إذن ليس له شيء يدخل به الجنة، أليس كذلك؟ فلما أمر به إلى النار قال: يا رب برحمتك فعفى الله عنه. تصور، بمعنى أعمالنا لن تدخلنا إلى الجنة، هذا أمر يعني، ولكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي التي تدخلنا إلى الجنة، إذن إن عفى عنا فبمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وإن أدخلنا الجنة فبرحمته، وإن عاقبنا فبعدله، لأنه لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إن أدخل عباده إلى النار وعاقبهم فبعدله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، وقد حرم الظلم على نفسه لكمال عدله سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن كلنا نتقلب في مشيئته بين فضله وعدله سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم يقول ثم يقول المؤلف رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لأنه سبحانه وتعالى لم يكن له كفؤا أحد كما بين رب العالمين، تعالى عن الأضداد والأنداد. الضد هو المخالف، والأنداد هو المثيل والمثل، أليس كذلك؟ فربنا سبحانه تعالى عن ذلك كله، ليس كمثله شيء، هل تعلمونه سمية؟ لم يكن له كفوا أحد، إذا لا ند ولا ضد ولا مثيل ولا شبيه برب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله، يعني لن يكون له مخالف يخالفه، لأن الله قاهر في سلطانه، والله غالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده، ومن خالفه هل يستطيع أن يرد أحكامه وأن يرد قضاءه وقدره سبحانه وتعالى؟ إذا ليس هناك مخالف، وليس هناك مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل لرب العالمين سبحانه وتعالى، بل ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، مش ما شاء الله لن يكون حتى يرضى المخالف، يعني لا يوجد هذا الأمر، لا ند ولا ضد لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولا شبيه ولا مثيل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق جل جلاله. ثم يقول المؤلف: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، لأنه المتفرد بذلك كله سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن الله غالب على أمره، بمعنى إذا أمر بشيء غالب عليه وسيقع، لا يستطيع أحد أن يرده، لا رد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا رد لقضائه، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى، لأنه هو غالب على أمره، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، مش يتخلف، ولا توجد مشيئة أخرى ترد على الله حكمه، أو تنقض حكمه، أو تمنع حكمه من وقوعه سبحانه وتعالى جل. إذن فيكون، مش يتردد يكون أو لا، لا فيكون. نعم. حتى في قوله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لا يعني أن النفخة في الصور نفخة واحدة، لكن مقصود بها إذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني أمر الله لا يكرر، يعني واضح نفخة واحدة لا تحتاج إلى تكرار وإلى تأكيد، لأن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى. بينما المخلوق ربما يقول الأمر ويتحقق في أوله، ربما يقول الأمر ويؤكد عليه ويصر عليه وحتى يقع، بينما ربنا لا غالب لأمره، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ولا غالب لأمره. نعم. يقول بعد ذلك المؤلف آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده سبحانه وتعالى. ثم بعد أن تحدث عن خصائص ربنا وعن شيء من الهداية التي هي تابعة لمبحث الإيمان بالقدر وما قدره ربنا سبحانه وتعالى وما علمه في سابق علمه قبل كونه، لأن الذي يجري في كونه موافق لما سبق به علمه، علم كل شيء مما هو كائن في كونه، فسار هذا الكون وكل تفاصيل التي فيه فجر على ما سبق به علمه سبحانه وتعالى، لأنه لن يكون شيء في كونه إلا وقد سبق به علمه، لأنه لو كان هذا الأمر مخالفا لعلمه لا صار هناك شك في علم الله وحاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم يقول وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وهذه معطوفة على قوله على قول المؤلف لما ابتدأ قال نقول إن الله واحد، إن ثم قال وإن محمدا، يعني معطوفة على ما بدأ به الكلام، يعني يقول معتقدين إن الله إله واحد لا شبيه له ولا مثيل له ولا واضح عموما. ثم يقول وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فرسولنا هو المصطفى والمجتبى والمرتضى عليه الصلاة والسلام، خصه رب العالمين بخصائص لم يحظ بها نبي قبله ولن يكون لغيره ممن يأتي بعده، يعني لن تكون لمن بعده عليه الصلاة والسلام، فهو صفوة الصفوة، إذن هو المصطفى والمجتبى والمختار عليه الصلاة والسلام والمرتضى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك الصفات لائقة بنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الأنبياء في العموم هم صفوة خلق الله، الله يصطفي، والصفوة هم الخيرة، أفضل خلق الله اصطفاهم من الخلق، لأن الله نظر إلى خلقه وإلى قلوب عباده فاصطفى منهم أيقن وأكمل الناس إيمانا وهم الأنبياء والمرسلون، وإن كانوا على مراتب كما سيأتي معنا في مبحث الإيمان بالمرسلين، سيأتي معنا أن نبينا هو الذي حاز الرتبة العليا عليه الصلاة والسلام، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما اصطفى رب العالمين من الملائكة رسلا أرسلهم بمهام وبوظائف، كجبريل أرسله بالوحي، كملك الموت أرسله لقبض الأرواح، أيضا من البشر من أرسلهم لبيان رسالة الله لخلقه، لبيان شرائع خلقه، ما يريده الله من العباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نبينا من جملة ما اصطفاه رب العالمين من العالمين، فرب العالمين يصطفي من خلقه ما يشاء، اصطفى من الأزمنة أزمنة، ومن الأماكن أمكنة، ومن الملائكة رسلا، ومن البشر رسلا، من الأماكن أمكنة، نعم ترى الحرمين وبيت المقدس أليس كذلك، ترى فضلها عظيم والصلاة فيها أيضا فيها أجر عظيم أليس كذلك، اصطفى من الأماكن أمكنة، ومن جملة الأماكن التي اصطفاها رب العالمين المكان الذي يقام فيها الحج وهو بيته المعمور، أليس كذلك، جعله رب العالمين في مكة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، وبكة من أسماء مكة اسمها بكة واسمها مكة وغير ذلك. أيضا من جملة الأزمنة التي اصطفاها رب العالمين تجد شهر رمضان، اصطفى من الشهور هذا الشهر، وهذه الأزمنة أيضا فيها نفحات، تعرفون العشر من ذي الحجة خير الأعمال تكون فيه، اصطفى من الأزمنة أن تعرفون هذا كله، لماذا؟ هذا من فضل الله يمن به عليه، لأن أعمالنا لا تصلون، فاصطفى الله لنا أزمنة لتتضاعف فيها الحسنات حتى نلحق، ففضله عظيم، هذا ما معنى إن أدخل الجنة برحمته مش بعملك، واضح؟ وبمنه وكرمه وأحسانه، نجد ذلك العمل فيها خير حتى من الجهاد في سبيل الله العشر من ذي الحجة، تعرفون ليش؟ لأن هذه العشر تجتمع فيها العبادات التي لا تجتمع في غيرها، أي زمان أي زمانها لا تجتمع فيه العبادات كما تجتمع في هذه العشر. شوف العشر من ذي الحجة فيها الصيام وفيها الصدقة وفيها القيام وفيها الصلاة وفيها الحج التي لا تجده لا في رمضان ولا في شعبان ولا في غيره. أليس كذلك؟ فيها يعني أركان الإسلام الخمس موجودة فيها هذه الأيام وغير موجودة في غيرها. نجد ذلك من خير الأيام على وجه الأرض، خير أيام الدنيا العشر من ذي الحجة. نجد ذلك أقسم الله بها وقال والفجر وليالي العشر ببيان مكانتها. وفيها أيضا يوم عرفة وصيامه تعرفون فضله، ويوم عرفة يوم مشهور يغفر الله فيه لعباده، والحج عرفة. بمعنى هذه الأيام فيها من العبادات غير موجودة. وفيها عيد الأضحى، النحر، عبادة النحر، عبادة الحج، الصلاة، الصيام، اللي تحب عليه موجودة في هذه الأيام. بمعنى كما أن الله يصطفي من الأزمنة أزمنة ومن الأماكن أمكنة، اصطفى أيضا من البشر رسلا، اصطفى من عباده رسلا. وهم صفوة خلق الله، خيرة خلق الله تبارك وتعالى. فنبينا هو المصطفى، وحتى من الأنبياء اصطفى الله منهم من يكون خاتما للنبوة والرسالة، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا أيها الأحباب الكرام أكرم وأعظم وأفضل مخلوق خلقه الله على وجه الكون. رأيت هذا الكون كله مخلوق، ما في والله مخلوق. أفضل خلق الله على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تبارك وتعالى خصه بخصائص لم يحظ بها نبي قبله ولم تكون لمن بعده. آكد هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أحباب الكرام أكرمه الله تبارك وتعالى بشرف النسب وبطهارة النسب، وهذا لكل الأنبياء. لكن نبينا جمع خلاصة ما في الأنساب من كرم وشيم ورفعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث واثل بن الأصغع الذي رواه إمام مسلم، يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. رأيتم الآن قبيلة النبي من سلالة الأنبياء، العرب أبناء من؟ أبناء نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم، اللذين بنيا الكعبة وليرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. يعني ابن خليل الله من ذرية العرب اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. رأيتم العرب صفوتها كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. يعني النبي خلاصة الخلاصة وصفوة الصف، فهو المصطفى والمجتبى عليه الصلاة والسلام. رأيتم الخلاصة، هو خلاصة الخلاصة وصفوة الصف. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، من العرب اصطفى رب العالمين كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأسرة النبي هاشمية، وبنو عمه بنو المطلب. ها عندنا بنو هاشم، أو عندنا بني هاشم وبني المطلب، أبناء عمه بنو المطلب. واضح معنا؟ يمر معكم ذلك في دروس السيرة عموما. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حظي بشرف النسب، ورأينا جمع خلاصة ما عند العرب عليه الصلاة والسلام، ونسبه يصل إلى خليل الله إبراهيم. خليل الله نسبه يصل إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلى نبي الله إسماعيل ابن خليل الله إبراهيم. زد على ذلك شرفه يكمن في أن آباءه، أجداده يعني آباءه، هم الذين كانوا يسوسون الحرم، كانوا خدمة بيت الله وخدمة حجيج بيت الله. آباؤه عليه الصلاة والسلام بيدهم مفتاح الكعبة وحجابته وسدانته، حتى إن قصي هذا من أجداد النبي هو الذي رفع الباب، ترون الباب، ها؟ رفع الباب حتى يدخل من يشاء ويمنع من يشاء بيده المفتاح، وهو الذي يقوم على حجابتها وتزانتها وكسوتها وغير ذلك وخدمة البيت. ومن أسرة النبي أيضا آباؤه كانوا أيضا بيدهم الرفادة والسقاية، يعني هم الذين يقومون على خدمة حجيج بيت الله. رأيتم الحجيج الذين يأتون من كل فج عميق يأتون إلى أسرة النبي ثم يعودون في الآفاق. يعني أسرة النبي كم هي مقامها في الآفاق عند العرب؟ يعني من جملة من العرب الآن، العرب ذرية نبي الله إسماعيل والناس الذين يأتون إلى حج بيت الله الذين يسوسون الحرم من جملة الناس عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف سيكون شرف النبي؟ آباؤه هم الذين يخدمون الحجيج ويخدمون بيت الله، يعني الناس الآن تنزل عندهم، فمكانتهم رفيعة. من أجل ذلك لما سأل هرقل أبا سفيان لما كان في رحلة إلى الشام، سأله هرقل لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسالة حتى يسلم وغير ذلك، سأل أبا سفيان، سأله أسئلة، هذه الأسئلة تبين أن صاحبها نبي أم لا. فسأله من جملة الأسئلة، قال له ما نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، هو فينا في قبيلتنا ذو نسب، كيف لا؟ أباؤهم الذين يقومون على بيت الله وعلى حجيج بيت الله. حتى أن من خطبة أبي طالب الشهيرة الذي دعاه النبي عم قل لا إله إلا الله ومات على الكفر، مات على الشرك، أنا قلت أنزل الله فيه آيتين، الآن تذكرت الآية الثانية لم أقلها، إنك لتهدي من أحببت، الأخرى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فتبين أن معه مات على الشرك. كان حتى من خطبته الشهيرة لما خطب، لما ذهب مع النبي لخطبة أمنا خديجة، يقول الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إسماعيل، وقلنا يصل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسماعيل وجعلنا سواس حرمه، يعني الذين يسوسون الحرم والحكام على الناس، وهكذا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله أخو أبي طالب، أليس كذلك؟ لأنه أبو طالب والد علي، أبناء عمه هؤلاء. طيب، يقول ثم إن ابن أخي هذا لا يوزن به رجل من قريش إلا فاقه شرفا وعقلا وفضلا ونبلا وإن كان في المال قل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غناء، لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. النبي لم يكن غناء عليه، بل بدأ رحلة الكد والجد والعمل بيده منذ أن كان صبيا عليه الصلاة والسلام، وكان يرعى الغنم لقريش على قراريط، يعني كما يقال صرف الدرهم والدينار، يعني على الجزء يعني من الدرهم والدينار هي الصرف، لأن الدينار ذهبي والدرهم فضي، الأجزاء يعني جزء الدينار وجزء الدرهم، هذا معنى كما يقولوا احنا كل الصرف النيايات والحكايات هذه. المهم يقول لا يوزن به رجل من قريش إلا فاقه شرفا، شرفا من أشرف الناس عليه الصلاة والسلام، أسرته من أشرف وأعرق الأسر، شرفا وعقلا، كان كامل العقل عليه الصلاة والسلام، شرفا وعقلا وفضلا ونبلا وإن كان في المال قل. ثم يقول ويبين مراتب الناس، مش الناس تعرف بالأموال، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مش من جاءكم من ترضون ماله وعقاراته وهو الذين له ولا مل ربما، شوف، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، عبارة أمانة فستردها لما ستخرج من هذه الدنيا، مش لازم معاك يعني. لذلك رب العالمين بين أن ننفق من أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف، هذا مال الله وأنت الآن مستخلف فيه، بمعنى ستؤديه كما حكم الله فيه، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أن تضع فيما أحله الله وأن تعطيه فيما يرضى الله وغير ذلك، أنت مستأمر يعني، واضح؟ لذلك يقول أمر حائل وعارية، عارية أمر استعرته يعني، وعارية مسترجعة سترد إلى أهلها، واضح؟ فمن أراد أن يبين مكانة النبي فهو مصطفى عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك الأنبياء كانوا يبعثون في نسب قومهم. أيضا نبينا حصل وحاز وحظي بطهارة النسب، ونلخص ذلك في قول حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الإمام البيهقي، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح أو خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. السفاح المقصود بذلك الزنا. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من أصلاب الرجال الطاهرين إلى أرحام الأمهات الطاهرات حتى ولده أبوه وأمه، كل آباء منذ أن خلق الله آدم وحواء زواج صحيح حتى تزوج أبوه وأمه كلهم بزواج صحيح، لم يخرج واحد من الزنا يعني، لم يصب عائلته واحد من الزنا، تعرفون لما حتى لا يعير النبي بشيء، ولا أحد يستطيع أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. شرف النسب مع طهارة النسب. يقول خرجت من نكاح، يعني كل آبائي وكل أجدادي تزوجوا زواجا صحيح، ولا واحد يعني أنجب أولاد من حرام أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو زنى بامرأة وغير ذلك. واضح؟ خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من نكاح أو من سفاح الجاهلية شيء. فنبيه حظي بشرف النسب وبطهارة النسب، فكان صفوة الصفوة، وقد خصه الله بخصائص لم يحظى بها أنبياء قبله. نؤجل الكلام عن ذلك في دروس قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الفقير إن شاء الله. المؤلف جاب لكم أنك فائدة عن النبي في مقرأ شوية السيرة نتاعو، إن كان هو أنتم استقروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، راح يحكي على النبي وحده. واضح؟